عليه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. تعالى وتعالى بلى الله العظيم.